الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه، هل إذا قال شخصا ما هذا لا يعلم فيه مخالف، رأى عالما ما شيخا ما فعل فعل وما علم له مخالف، هل يسمى بإجماع أم لا؟ هل يكون إجماعا؟ ليس كلامي في الإجماع، لأن الإجماع هذا له مجال آخر والأمر يطول فيه، لكن أتكلم في نقطة معينة، ألا وهي أن فعل بعض أهل العلم هل يقال ولم يخالفهم غيره، هل يقال بأن هذا إجماع أم لا؟ أن يفعل بعض أهل العلم فعلا ولا يعلم لهم مخالف، هذا لا يسمى إجماع، ولو فعلوا فعلا مصادما للنصوص وقال إنسان فعلهم لا يعلم لهم مخالف فهو إجماع وقدمه على النصوص فهي بدعة. واضح؟ فهي بدعة. ما هو الإجماع أولا؟ انتبه، أهل العلم منهم من قال بأن الإجماع هو الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة فقط، وهذا كلام الشوكاني، أن الإجماع الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، إذا ذهبت إلى أي مكان تعرف أن الصلوات خمس وأن الزكاة فرض وأن الحج فرض وأن صوم رمضان فرض، هذا لا يختلف فيها أحد، هذا يسمى معلوم إيه؟ من الدين بالضرورة. الشوكاني لا يعتمد إجماع إلا هذا الإجماع فقط، والشيخ الألباني أيضا يقول بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما في العقيدة الوسطية، وهذا أيده أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال والإجماع هو إجماع السلف في القرون المفضلة، وأما إجماع من بعدهم فهو متعذر جدا. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على كلامه في الأصول من علم الأصول وكذا في الوريقات وغيرها، قال وهذا هو الحق، أن الإجماع بعد القرون الثلاثة إيه؟ متعذر. افهم هذا جيدا. واضح؟ أهل العلم يقدمون الكتاب والسنة على الإجماع، والإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهذا كما ذكره ابن القيم رحمه الله. لو فهمت هذه المسألة تعرف أن الآن كثير من الناس إذا فعل أي شيء يسميه إجماع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الوريقات للجويني قال فائدة، والمجمع الفقهي أو اللجنة الدائمة عندنا، كبار العلماء عندنا، لو أجمعوا على أمر ما لا يسمى إجماعا، لو اتفقوا على مسألة ما لا يسمى، الشيخ ابن عثيمين يقول لك لا يسمى إجماعا. واضح؟ لأن الإجماع عند من قال بتعريفه هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة ما. واضح؟ أما اتفاق كبار العلماء، الشيخ ابن عثيمين قال ليس به بإجماع، لأن أهل العلم أصلا أكثر علماء أهل الأصول لم يجعلوا إجماع أهل المدينة إجماعا، وكان فيهم الإمام مالك والأكابر لم يجعلوه إيه؟ إجماعا. فإجماع بلد أو بلدان اتفاقهم على مسألة ما لا تسمى إجماعا. واضح الكلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: انتبه لهذه المسألة جيدا. أكثر ما يدندنون حوله الآن في المسألة التي نتكلم فيها، قالوا بأن الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والمشايخ فعلوا كذا وكذا في مسألة الملك سعود، وهذا إيه؟ إجماع. هذا كل ما يدندنون حوله، ليس لهم إلا هذه الآن، واضح؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل واحد، لا يستطيعوا، واضح الكلام؟ طيب، هل هذا يسمى إجماع؟ لأن بعض الشيوخ قال وهذا إجماع. طب علميا هذا الكلام يسمى إجماع؟ ها؟ طيب أنت قلت ابن عثيمين قال، طيب قل هذا ابن عثيمين، هل ستأخذ قوله؟ واضح؟ وكما قلت ذكرني ببعض الناس كان قد عمل محاضرة اسمها مظاهرات أم خروج، واضح؟ مظاهرات أم خروج. بعض الإخوة الطيبين قال إيه؟ من سلف فلان في أن هذه المسألة مسألة العزل بأنها من البدع؟ هل هناك نص عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين بأن هذه المسألة من البدع؟ ذكرني برضو إيه؟ في بعض الحزبين بتوع حزب النور، لكن كان في منطقة في الجيزة، فكان بيقول فيه نص من الصحابة والتابعين والإمام أحمد على أن المظاهرات حرام. حد عنده نص؟ ها؟ ما حدش يقدر يجيب نص، ما فيش، واضح؟ فكان القول، قلت وهل عندك نص من الإمام أحمد بأن فوائد البنوك ربا؟ لا، ما في نص. يعرف يجيب نص؟ ها؟ ما فيش. طب أنا ماذا أريد أن أقول له؟ أن هذه من الألفاظ المترادفة، هذه ألفاظ مترادفة. ما معنى الألفاظ المترادفة؟ الألفاظ المترادفة أي مختلفة في المعنى، في المبنى، متفقة في الدلالة، واضح الكلام؟ اتفاق في الدلالة واختلاف في اللفظ، واضح الكلام؟ يعني مثلا فوائد ربا، شهادة استثمار ذات العائد الجاري، في ايه كمان؟ ارباح، صحيح؟ هذه اسمها ايه؟ الفاظ، صحيح؟ الفاظ مترادفة مختلفة في اللفظ لكن متفقة في ايه؟ في الدلالة، كلها اسمها ربا، صحيح ولا لا؟ سمي الخمر، سميه خمر، مشروب روحي، ويسكي، شمبانيا، سميه ما تريد، في الآخر اسمها هي خمر، وإن اختلفت الألفاظ ولكن اتفقت في الدلال. سميها مظاهرات، سميها اعتصامات، سميها تعبير بالرأي، سمي ما تريد، لكن هي خروج عن الحاكم. فالألفاظ مترادفة. ما معنى الألفاظ مترادفة؟ مختلفة في اللفظ، متفقة في إيه؟ في الدلال. فسميه عزل، سميه ما تريد، هو الطريقة خروج، صحيح؟ وإحنا عندنا الخروج يا أهل السنة بالاعتقاد والقول والفعل، صحيح ولا لا؟ بالاعتقاد أن تنزع يدا من طاعة، ألا ترضى بأن هذا أميرا عليك، بالقول أن تخرج عليه بالقول، بالفعل معلوم، واضح؟ ولن يعزله حتى يخرج عليه اعتقادا وينزع يدا من طاعة، فسمي ما شئت، واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام كلام ماتع جدا. قال عادت بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. إذن عادت بعض البلاد أو أكثرها أو كثير من العلماء أو العباد لا يصلح أن يكون معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد. تاني، من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها، واحد اعتقد أن هذه العادات مجمع عليها، هذه الأفعال مجمع عليها، طب ليه؟ قال لك بناء على أن الأمة أقرتها، واضح؟ ولم تنكرها. ابن تيمية قال فهو مخطئ في هذا الاعتقاد. طب لماذا مخطئ في هذا الاعتقاد؟ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول إلا من؟ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، الذي سكوته إقرار هو أن النبي فقط. أما أنت فلا يعد سكوتك إقرار للأمور التي استأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ده، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، وما يجوز دعوى الإجماع. ما يجوز دعوى الإجماع، سماها إيه؟ دعوة. وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، تخيل أنت بالله عليك، الإمام مالك في عصره والأئمة في عصره، هل إجماعهم لو اتفقوا على الأمر حجة؟ أكثر علماء الأصول يقول لا، عملهم ليس حجة، بل إن السنة حجة عليه. واضح الكلام؟ ابن تيمية بيقول أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك. ده إذا كان في عصر مالك لم يعتمدوا، لم يقولوا بأن إجماعهم حجة أو فعلهم إجماعا، فكيف بالك الآن؟ واضح؟ بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون لشورة، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين، والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس من طريقة أهل العلم. الاحتجاج مثل هذا ليست من طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدي ذوي العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة. طيب ما هو المستند؟ هو ما دليلك؟ مستند دليل، ما دليلك؟ فعل فلان وفلان وفلان. طب هل هذا يعد مستندا؟ يعني هل هذا يعد دليلا؟ قال ابن تيمية: وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان. إذن احتجاج بفعل الناس هذا احتجاج غير أولي العلم. وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. حجة على غيره ودفعا إيه؟ لمن يناظره. أنا جالس معاك في مجلس ما، واضح، ونتناظر في مسألة ما، عند المناظرات تبدو الحجج، والحجج من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعل فلان وفعل فلان، هذه عملة كما قال الألباني، هذه عملة لا تنفق في سوق المناظرات. أن تقول فلان وقال فلان وقال فلان، هذه عملة لا تنفق في إيه؟ في سوق المناظرات. واضح؟ يعني خذ مثلا يقول لك: إنما يفعل به كذا إذا كان عاجزا، يزال يعزل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بين: وإن كان مجدع الأطراف فاسمعه، ده عجز ولا لا؟ الشيخ عبد العزيز الرجحي في شرح الطحاوية قال: مجدع الأطراف رجلاه ويداه وأنفه وأذنه، كل دي مقطوع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اسمعوا، قال الشيخ شيخ الإسلام الثاني: وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجلدل والكلام والعمل. هذا نوع من إيه؟ من النفاق، وإذا لأنها من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيته المنافقين يصدون عنك صدودا. واضح؟ وابن القيم رحمه الله في كتاب دار الهجرتين جعل من صفات المنافقين أنك إذا دعوت إلى الكتاب والسنة يدعوك إلى غيرها. قال ابن القيم رحمه الله: إذن ابن تيمية رحمه الله لم يجعل هذا إيه؟ إجماعا ويسميه دعوة. قال ابن القيم: ولم يكن يقدم أحمد، هذا في إعلام الموقعين، على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صح، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع. واضح الكلام؟ ولم يسر تقديمه على الحديث الثابت. لا يجوز أحمد تقديم عدم العلم المخالف على النصوص، وكذب من ادعاه. وأحمد قال في هذا: من ادعى الإجماع فهو كاذب. من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من يقول لا أعلم مخالفا ويرد النصوص بهذه الايه؟ بهذه الكلمة. وهذا أيضا عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن الشافعي وأحمد يقولان بأن لا خلاف ليس إجماع. ابن القيم سماها طريقة ناشئة، أن تعارض النصوص بمقولة لا يعلم له مخالف. تقول له: قال الله، قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك فلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: وحين نشأت هذه الطريقة، أي معارضة النصوص بعدم العلم بالمخالف، تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على قائله، وكذبوا من ادعاه. وذكر عن الإمام أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة، ورجع هذا في الأصل الثاني من أصول التي بنى عليها أحمد فتاواه في أول المجلد الأول لابن القيم في إعلام الموقعين. الإمام الشافعي رحمه الله قال في الأم، قال: فلا ينسب الذي لم يروى عنه شيء إلى خلافه ولا موافقته، لأنه إذا لم يكن لم يعلم قوله. يعني لا تنسب إليه إيه؟ أنه سكت يعني أنه أجاز، لا. الشوكاني بين أن هذا الساكت لا يجوز له أن ينسب إليه إقرار، لأنه أولا قد يكون يريد أن يبحث في المسألة، ثانيا قد يكون كلامه سيؤدي إلى مفسدة وفتنة فيسكت أولى، واضح. الأمر الثالث قد يكون سكوته مهابة لمن خالفه. إذن هناك إيه؟ احتمالات لسكوته. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في شرح الأصول من علم الأصول، قال: وجاء ناس يتساهلون في نقل الإجماع، فإذا لم يروى بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالإجماع، بل إذا لم يروى بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالإجماع، وصار الإجماع يسيرا، بل يمكن لو لم يحصل بينهم وبين أهليهم خلاف قالوا المسألة بالإجماع، وتساهلوا في الإجماع جدا. ممكن واحد يقول لك العيلة بتاعتنا أجمعوا على كذا، واضح؟ أجمعوا على كذا، لا. تعريف الإجماع هذا أمر آخر، واضح الكلام؟ ابن حزم رحمه الله بين أن ما لا يعرف فيه خلاف ليس إجماعا، وقال بأن هذه الطريقة إنما حدثت في بعد القرن الرابع، أن تعارض النصوص بقولهم إيه؟ فلان فعل ولا يعلم له مخالف، واضح. قال: هذه طريقة حدثت بعد القرن الرابع. وتكلم في هذا كلام كثير، ولعل هذا يعني يطول بنا المقام، فهذا اختصارا، ومن أراد أن يقرأ البحث فليقرأه. إذن ما لا يعلم له مخالف هذا لا يسمى إجماع، وإذا احتججت به وعارضت النصوص به فهي طريقة بدعية ناشئة لم يذكرها أهل العلم. ثالثا، إذا كان أهل المدينة علماء المدينة لم يجعل علماء الأصول إجماعهم اتفاقهم على مسألة إجماع أو فعلهم حجة ويسمى إجماعا، لم يفعلوا بهذا، فما بالك إيه؟ فما بالك الآن، واضح. فلا يعرف له مخالف أو لا يعلم له مخالف لا يسمى إجماعا، هذا ضعف في علم الأصول، واضح الكلام؟